فنقول بحثت عن الماء فلم تجد الماء في هذا الوقت، مثل كلام في وقت العصر الآن، فنقول يجب عليك أنك تبحث الماء داخل الوقت. طيب تيممت وأنا الآن ما عندي ماء ومتأكد من هذا، جاء وقت المغرب يجب عليك تيمم مرة ثانية. إذن لا يصح عندهم التيمم إلا إذا دخل الوقت، لأن التيمم فقط مبيح لا رافع. قال إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، كذلك لو نذرت أن أصلي الضحى فلا بد تتيمم له وقت الضحى، أو كذلك عيد دخل العيد أو وجد كسوف إذا وجد سببه. قالوا لماذا أشدري لكم؟ نفس القاعدة السابقة، التيمم مبيح لا رافع. ويؤكدون هذا كما ذكر في المبدع، قال لأن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء، يعني كانوا يسيسرون المسألة. يقول أنت الآن الله عز وجل يقول إذا قمت من الصلاة إيش فاغسلوا وجوهكم، هذا الواجب عليك إذا قمت إلى الصلاة. طيب فإن لم تجد تتيمم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء. والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافع الحدث، فعادي ما عندك مشكلة في الوضوء أنك تتوضى قبل. بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، طهارة ضرورة. طيب فلم تعرفوا القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن فلما كانت الضرورة تقدر بقدرها فلم يجوز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. كيف طهارة المستحاضة؟ من به سلس بول أو دم، فهل يصح لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت؟ قالوا لا، لأنها طارت ضرورة، فأبيح لها أن تصلي على هذه الحالة، فهي تستبيح الصلاة لكن لا ترفع حدثها كما مر. لكن هناك رواية ثانية أشار إليها علماؤنا رحمه الله، وهي أنه يجوز قبل الوقت. قال القاضي كما نقل عنه المبدع المفلح في المبدع، القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة، حتى يجد الماء ويحدث، كما هو ظاهر حديث أبي ذر وهو الصعيد الطيب طهور مسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين. ولأنه بدل، وعند القاعدة البدل يقوم مقام مبدل إلا ما خرج بدليل، كان إطعام مع العتق في الكفارة، وهذا اللي اختاره الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله. طبعا هذا القول هو مذهب الحنفية عليه رحمة الله، أما القول المشهور عند الحنابلة هو قول كذلك المالكية. قال المؤلف اجتمع الناس للاستسقاء كلها تأكدا إذا دخل الوقت، وهذه أشبه بأمثلة التطبيقات، أو غسل ميت. كيف غسل ميت؟ لأجل إيش؟ عشان تصلى الجنازة، إنما تجب صلاة الجنازة بعد غسله، فلا بد إذا غسل وأنا ما عندي ماء أتيمم بعد تغسيل الميت لأنه الآن جاهز للصلاة. أو يمم لعذر، أحيانا يكون في كورونا مثلا أو نحو ذلك من أمراض وبائية أو حرق، فكما سيأتي باب الجناز، فلا يتيسر تغسيل الميت فننتقل إلى التيمم، وهذه مسألة يعايا بها يلغز بها، يقال شخص لا يجوز له التيمم حتى ييمم غيره، تصلح؟ لابد أول شيء تيمم الميت لعذر ثم تيمم نفسك، طبعا الحنابلة. أو ذكر فائتة وراد فعلها، في الحديث قال فوقتها إذا ذكرها، أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهينا فيه. شبه من تطبيقات لطيفة عند الحنابلة الآن، أنت في البر الآن يا سالم، وصليت بحثت عن الماء قبل الفجر بنص ساعة، صحيت أو شق عليك استماع المالي برد مثلا أو شيء من ذلك، وأنت محترم مثلا، الآن جاء وقت صلاة الفجر، وش يجب عليك؟ طبعا تتيمم صلاة الوتر، مصلي الوتر قبل الفجر، قال تتيمم للفجر، تمام؟ طب أنا كعادة البعض يقول أنا استحب أن أصلي، أنا أجلس في مصلاي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في صحيح مسلم يجلس حتى تطلع الشمس حسناء، وحتى الإنسان يدرك الأجر الوارد في ذلك. طيب هذا سالم لما جلس وطلعت الشمس وخرج الوقت بيصلي النافلة الآن ركعتي الضحى، ماذا نقول له؟ قم تيمم شرط. طيب ما سويت أي شيء، ما انتقض وضوي، نقول لا عندك مشكلتين، أو شيء أنه خرج الوقت، وخروج الوقت عندهم مبطل كما سيأتي. ثانيا أن صحة التيمم للنافلة لا بد إذا دخل وقتها، صلاة الضحى ما دخل وقتها يوم التيمم الفجر، بأن لا يكون وقتها ينفعل، حتى ما تتيمم بين طلوع الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح، بل تتيمم إذا صح فعل النافلة. أحسنت. أما التابع تابع كما تعلمون. يسأل أخونا عبد الله، طيب لو أصلي سنة الفجر، هذه واضحة أظن، يعني خلاص تصلي الفجر وتوابعها، الظهر وتوابعه، فالنافلة نافلة الفرض تأخذ حكم الفرض، لأنه يدخل وقته أصلا. يعني لو بقول لك مثلا حتى التطبيق على كلام مؤلف، يعني متى يدخل وقت سنة الظهر القبلية، وهذا سيأتي نفس الرواتب، إذا دخل وقت الظهر. إذا كان في الوقت نعم لا يحتاج يتيمم من توابع الفجر. تفضل. لا هي عزيمة ليست رخصة، هو رافع للحدث حتى التوابع. نعم. الشرط الثاني، إذا قلنا الشرط الأول هو دخول الوقت، الشرط الثاني تعذر استعمال الماء، سواء بعدمه أو يكون موجودا لكن لا يستطيع استعماله لضرر. طيب المؤلف ذكر أمثلة، لماذا المؤلف ذكرها؟ حضرا أو سفرا فقصيرا أو طويلا مباحا أو غيره، من باب هذا عام، فهو رخصة رخصها الله عز وجل، أو قل ليس رخصة يعني عزيمة، طيب أباحها الله عز وجل لنا، شرعها الله عز وجل لنا، ولم يخصها بسفر أو حضر، إنما عند وجود سببه في عدم الماء. طيب المؤلف لماذا نبه عليها؟ يعني كأنه يريد أن يناقش كما يقال أقوال أخرى. مثال الحنفية ايش يقولون؟ هو رواية عند الحنابلة، يقول الحضر ليس لك أن تتيمم فيه، لأنه لا بد أن تجد الماء، إنما يكون هذا فقط في السفر. وعندهم دليل، ما هو الدليل؟ خلنا نقرأ الآية الواردة في التيمم، كل الآيتين. وإن كنتم مرضى أو على سفر، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ايش يسمى في مصطلح الأصوليين؟ هذا قيد، أليس كذلك؟ فقالوا هذا القيد له مفهوم، فمفهوم يعني قيد يعني ليس غريبا، قيد مقصود، قيد له مفهوم. فعلى هذا يقولون فإذا كان في الحضر فإن دلالة الآية طيب أنه لا يتيمم. إذا قال الإمام أحمد في رواية قال ظاهر الآية يقتضي جوازه بحالة عدم الماء في السفر، وإلا لم يكن للتقييد بفائدة، ليش قيده في السفر؟ لكن بماذا يناقش جمهور أصحاب الحنابلة؟ أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وهذه أمثلة كثيرة ستأتينا، خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس إنما يحتاج للتيمم في السفر ويندرج في الحضر. لكن لو أشاف لو رأينا، وذاك حصل ترى في تاريخ المسلمين، أن يعدم الماء في بلد، وانظر تاريخ المسلمين في الأحداث القريبة اللي صارت في الشام وفي غيرها، يعني قد يتصل مثل هذا، أحيانا الناس في سجون أو في أماكن لا يتيسر لهم وجود الماء، في طائرة ولا يجد الماء، ولكن الطائرة داخل الحضر مثلا ما سافر، قطار أو نحو ذلك مراكب، وإن كان أحيانا قد تكون فاقد طهرين يعني، لكن مقصود أنه حتى في الحضر. ونقول لك الحديث بذر ذاك يقول في المبدأ قال ولخبر أبي ذر، خلاص ما ذكره شو، لكن خلاص هو معروف عندنا الصيد طيب طور مسلم. وقالوا أنه عادم أشبه المسافر. طب هل يعيد؟ لا لا يعيد، وهذا نص عليه علماء الحنابلة لا يعيد، لأنه صلى على وجه شرعي حتى كان في الحضر. طيب لما قال المؤلف قصيرا أو طويلا مش أراد بهذا القصير طويل في سفر قصير؟ السفر الطويل والقصير فسر الطويل ما يبيح فيه القصر، يعني ما يسمى عند الحنابلة 4 برد 8 كيلو فأكثر أو مرحلتين كما قال أخي أحمد، لكن القصير مدنه، بمعنى نحن في الدمام الآن لو ذهب الشخص منا وش المنطقة قبل الرافعية في مناطق، يعني في لو قلنا في مناطق قبل الرافعية رافعية مثلا لو قلنا الرافعية 60 كيلو الآن مع الفرسان يمكن صارت 60 كيلو، المطار 30 كيلو 40 كيلو، هذه يسمونه يعني قد يطلق، وكان هو ليس سفرا في حكم الفقهاء لكن قد يسمى سفرا. قال مثلا يكون بين قريتين متباعدتين أو متقاربتين، يعني ممكن قد نقول الجبال والدمام مثلا على القول بأنه ليس بسفر والمسافة مثلا أقل من 80 كيلو. يقول القاضي لو خرج إلى ضيعة له تفارق البنيان ومنازل، ضيعة مثل مزرعة استراحة، قال ولو ب50 خطوة جاز له التيمم والصلاة الراحلة وأكل الميت للضرة، وهذا قول مالك والشافعي. قالوا للآية أو على السفر، فيدل بمطلقه على بحث التيمم في كل سفر. قالوا ولأن السفر قصير يكثر في الناس، الناس يكون عندهم مصالح قريبة من المدينة فيكثر عدم الماء فيها، يشق عليهم حمل الماء، لازم يجلس مخيم أياما فيحتاج التيمم. بالنسبة قول المؤلف مباح كان وغيره، لماذا قلنا خلنا نرجع القاعدة، لماذا قلنا السفر مباح وغيره يباح فيه التيمم ليس مثل المسافين؟ نعم نقول أحسنت يا فواز، لأنه عزيمة، بما أنه قلنا عزيمة فالعزيمة تناط حتى بالمعاصي، ليس له لذلك إنه سيصلي هو. من مسألة التي ذكرها المؤلف وجعله المؤلف في حكم المعدوم حكما وإن كان يجد ماء، قال إذا لم يمكنه حمل الماء ولا الرجوع له وخاف فوات حاجته فمن خرج لحاصن واحتطاب نحو ماء ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، قال فله التيمم ولا يعد عليه. ويتحصل خصوصا ما يسمى أصحاب المواشي أصحاب الكشتات القريبة، وكان من التنبيهات ننبه عليه مشايخنا وذكر منه الشيخ عبد الله بن جبرين في تنبيهاته ما يسمى أصحاب الكشتات، يقول بعضهم يجتهد في أخذ ماء لوضوئه وشربه لكن لا يجتهد أن يأخذ ماء لوضوئه وغسله، فالواجب عليهم إذا علموا حاجتهم لذلك أن يستعدوا كما أنهم يستعدوا بكل يستعدوا بهذا الماء. ويحدثني بعض المثل يذهب في ربع الخالي، ربع الخالي اسمه خالي فيحتاج أحيانا يجلس أسبوعين، فقد محسوب الماء عندهم، تجد يروحون مثلا أشبه بموك 10 سيارات وكل سيارة تأخذ غير ماء، تأخذ ماء شرب زائد احتياطي، هذا ماء للوضوء وهذا ماء للطبخ وهذا ماء وهذا، فيحتاطون لكنه بقدر، لكن فعلا قد يقل الماء عندهم حتى ما يبقى إلا ماء للشرب أو للوضوء أو قل للشرب أو للطبخ. فهنا سيأتي المسألة هذه، لكن إذا لم يكن حمل الماء ولا يشق عليه الرجوع للوضوء فهنا فله التيمم. من الحالات التي ذكر المؤلف أنه يجد الماء لكنه في حكم المعدوم وهو من تضرر بدفع ثمنه، بحيث وذكر المؤلف لها ضابط إذا زاد على ثمن مثله في مكانه. وقال ثمن مثله لأنه مثلا الماء عندنا بكم القارورة هذه مثلا تجدها بنص مثلا، وقد تباع بريال في بعض الكافيهات وكما كافيهات الطريق مثلا، وقد تباع أحيانا ب5 ريال صح، لا سيما في مطار مثلا أو داخل قطار داخل طائرة. فلاحظتم لكن ليش قال المؤلف في مكانه؟ لأنه أحيانا كما تعلمون ما يسمى قواعد الاقتصاد، قاعدة العرض والطلب، فإذا كثر العرض في مكان طيب تلقى يرخص السعر، أما إذا يعني قل العرض وكثر الطلب عليه مثل في مطار والعرض قليل والناس يطلبونه، فأكيد بموجب ما يسمى قانون الاقتصاد أنها ترتفع. فهذا يقول مبرر كما يقال. فما تقول هذا الماء في المطار أو قل في مكان في بر، يعني خلى ترى ماء قليل كشيرون، أو اعتبره ماء تعبي بسيارتك أو ما يسمى وايت كما يقال عنه. فإذا لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة فهنا تنتقل إلى التيمم حفظ المال، وهذا ضرر إتلاف المال، والشريعة لم تأتي بالضرر، تأتي برفع الحرج. أو موجود ثمن لكن يعجزه ويحتاج له، تقول الماء موجود لكن ما عندي في حسابي إلا 50 ريال، وإذا دفعت هذا سأتضرر في نفقتي أو من أنفق عليه. قال في المبتع ابن نجة: والأصل في ذلك أن الزيادة على ثمن المثل تجعل الموجودة حسا معدوما شرعا، فوإن كان معدوما لكنه في حكم، إن كان موجود لكنه معدوم شرعا. من مسائل هذه تجعل كذلك المال موجود كالمعدوم حكما إذا تضرر باستعماله، وتحصل كثير وين؟ في البر طيب، أو محلات كذلك الأمراض التي تصيب الإنسان من حروق ونحو ذلك، فيشق عليه استعمال ما فينتقل التيمم. أو مثل بعض المرضى في المستشفيات يشق عليه أن يتحرك أو يحرك فيتضرر باستعمال الماء أو الذهاب للوضوء. فيقول المؤلف: إذا خاف باستعماله ضررا فإنه يباح له التيمم. لكن نحتاج أن نرتب مسألة، لأنها كثير تحصل في البر ولا سيما في الاغتسال، الناس يخيمون في البراري والآن جاءت وقت الكشتات تحصل مثل المسائل. وذلك من الطريف الشيخ بن عثيمين مرة زار مخيم في الغضاء، يبدو أشبه بشباب ظنهم حلقات أو نحو ذلك طالعين في المخيم، وكأنهم دول اللي توهم بالغين في ثالث وسط المخيم. فالشيخ كان لقاؤه الضحى فألقى محاضرة، فلما يعني فرغ عادة مشايخنا يجرون هناك وقت للأسئلة يسمعون كلقاء مفتوح، فكانت ظهر نص الأسئلة من هذا القبيل، يعني كان برد شديد أيام ما اسم الشبط، يعني درجة على صفر وعلى صفر، ويدو ما كان موفر يعني ما يسخن به الماء ونحو ذلك، أو أنه كان موجود لكن، وأتوقع هذا هو أنه كان موجود دورة مياه مخصصة لمثل ذلك، لكن الحياء والخجل عند البعض أو الجهل. فالشيخ عادتي وسمعتها كثير منه في الحرم وفي غيره قال: يجب الآن على من حصل له ذلك أن يقوم فيغتسل. يقول الرأي: فقام ثلث الطلاب. فمثل المسألة نقول: أولا، متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر؟ البعض بين قوسين دلع، يتدلع يعني دلع، وتلقاها أسهل ما عليه، طالعا يعني برا وربما يعني لا يشيل هم كما يقال أنه يجلس في البراري أو يذهب، لكن إذا جاء موضوع الاغتسال وهو يستطيع أن يستدفئ، يعني الآن أسهل ما عليك أنك تذهب، يعني عندك خيارات، يعني خلينا نعطي خيارات، كأن يكون إنسان مثلا يعني أبسط شيء أن يكون عندما يسمى خيمة حمام أكرمكم الله، يعني خيمة لدورة المياه بحيث يستطيع أن يستدفئ بها ويوفر فيها ماء تسخين أو يسخن. أحيانا تكون محطة قريبة، وغالب اللي يخيمون الأسماء اللي مو لا يبعد، تجد يخيم في مكان يسهل الوصول للمحطة لأجل خدمات المحطة فيسهل عليه الذهاب. أحيانا حتى لو الموجود هذا البرد ليس شديدا جدا، درجة حرارة 5-6، ويستطيع أن يستدفئ بسيارة سيارتين حتى وكان بعيدا أصحابه، ويغتسل ثم يستدفئ مباشرة. وذكر حتى يقول مثلا ابن قدامة قال: متى أمكن تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر؟ حتى قال من الأفكار عنده مثلا يغسل عضوا عضوا، كلما غسل شيئا ستره، يعني يقول يبدأ يغسل رأسه، يغسل رأسه ثم يصير مع الفوطة يعني يسكر رأسه لأن الشعر يعني يتأثر بالهواء، ثم يبدأ شوي شوي يعني. طيب لكن نأتي الخطوة الثانية، إذا لم يقدر كان يكون برد شديد أو ليس عنده شيخ يسخن بالماء أو وتعذر مثل ذلك، فهنا يتيمم ويصلي في قول جماهير العلماء. طبعا أظهر دليل هو الآية ولا تقتلوا أنفسكم، فحفظ النفس مقدم على حفظ كمال الدين بالوضوء. ومن القصص كذلك العجيبة التي ضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم حديث من؟ أحسن عمرو بن العاص، وهذا كذلك من الحديث المشهور في هذا الباب، أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت وإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منع من الاغتسال وقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف الآن يعني عمرو بن العاص يحاول كما نقول أن يعني يناظر النبي صلى الله عليه وسلم مناظرة علمية بالآيات القرآنية. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أبو داود. فهنا سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز لأنه لا يقل على الخطأ، وقال لأنه خائف على نفسه وقد جاءت الشريعة برفع الضرر. طب هل تلزم الإعادة؟ يعني الآن صلى بتيمم جاء طلع الضحى قال الحمد لله لا أستطيع أن أغتسل الجو دفى الآن، أو أذهب إلى محطات بنزين قريبة الفجر حرج جدا الوقت عندي ورمى فذهبت واغتسلت، فهل أعيد الصلاة؟ طيب محل خلاف، لكن مشهور عند الحنابلة ومعتمد عندهم أنه لا يعيد بناء القاعدة الشرعية المعروفة، وإذا فعل عبادة على وجه شرعي فلا يلزمه الإعادة إلا بوجب شرعي. وكذلك تلاحظون حديث عمر هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد؟ ما قال له أعد صلاتك، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. كذلك قالوا إذا خاف بطلبه ضرر بدنه، يعني عندما في محطة بنزين تبعد 5 كيلو 10 كيلو، لكنه يخاف لو ذهب يطلب الماء لوضوءنا وغسل يتضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته اللي عنده في المخيم زوجته أو رأته من أقاربه، أو خشي ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك. ضرر ماله كيف بعطش؟ كان عنده حلال كما يقال، عنده غنم يخشى أن يعطش أو يمرض أو يهلك أو يسرق. قال ونحوي كخوفي باستعمال الماء تأخر البرء، يعني كان يكون مريض يقول أنا الطبيب نصحني أني ما استخدم الماء مدة 2 أسبوع، فنقول خلاص أنت معذور تيمم. فقد يكون يقول هو مجرد مو بيضرني التأذير لكن يؤخر البرء، يقول هذا عذر كذلك، أو بقاء أثر شيء في الجسد، وهذا يحصل أحيانا ما يسمى في العمليات التجميلية التي تكون لضرورة كالحرق كالحرق، فقد يعني يغطى منطقة الجلد بجلد آخر طيب أو نحو ذلك من العمليات الجراحية. فيقول لو استخدمت الماء ربما يتأثر هذه الجراحة فيبقى أثر شيء في جسده، فهذا عذر كذلك، نشري جاءت بذات ضرر وضرر نفسي على الإنسان. من عجائب الفقهاء رحمه الله ويدل على موازناتهم العظيمة في المقاصد الكبرى، والمرة كنت أدرس طالبات المقاصد وأعطيتهم باب التيمم في الروض، قلت مليء بالمقاصد، يعني مليء بما يسمى تطبيقات المقاصد، حفظ النفس حفظ المال حفظ العرض. شوف الفقهاء مثلا يقول في شرح كبير وأشر إليه حتى في الكشاف القناع، يقول لو كان الماء بمجمع الفساق، وتنظرها في واقعنا الآن معاصر مع تساهل المرأة عندنا في قيد الاختلاط والذهاب إلى أماكن فيها تجمعات شباب وقد تحرش بها شباب في مطاعم تزدحم أو كافيات أو أسواق، شوف يقول الفقهاء وهي الطهارة واجبة، ولو كان الماء بمجمع الفساق وتخاف المرأة نفسها منهم فهي كالعادمة، كان عادمة الماء. طيب وقد توقف أحمد في المسألة وقال ابن موسى من أصحابه تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين. قال والصحيح جواز التيمم لها وجها واحدا ولا إعادة عليها. قال بل لا يحل لها خروج الماء، يقول لا ما يجوز لها ستخرج الماء لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس أهلها ربما أفضل لقتلها. شوف الآن يعني جعلوا قضية أنه الآن احتمال حفظ نفسه حفظ عرض. وقد أبيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها المباح لها بذله وحفظ نفسها من زيادة مرض أو تباطي بر، فهنا أولى يعني أولى حفظ العرض وحفظا أن تبتعد الرجال. طيب أعطيكم مسألة أخرى، أعطوني تطبيقات لها في السيارات الآن. قال في الشرح الكبير: وكذلك إذا خاف أو إن كان يخاف إذا ذهب إلى الماء شرود دابته أو سرقتها. من أمثلتها الآن، وأنا أقدر، أنا معي سيارة أقدر أروح، لكن وش أخاف؟ كيف؟ في خوف قطع يعني، ومسألة قد لا تخرج عليها، لكنها كما قد ذكرت سرقة سيارة ممكن يخاف لو ترك السيارات، أحسن قطع البنزين مثلا، يغرز يعني يقول الطريقة لو أذهب بنفسي بغرز، فالآن نقول معذور. طيب إذا كان يقول أنا خايف في الليل، وقد يكون مثل شاب في الثانوي توه ما تعود أنا، فيقول الخوف ينظر فيه، إن كان خوفه جبنا لا أنسى يخاف من مثله، قال كالذي يخاف بالليل ما في شيء يخوف يعني، النص عليه لا يجد التيمم، لكن إذا اشتد خوفه وكان فيه ما يبرر، نعم فهذه مزية الخايف فيتم. قال مولفون شرط يمم أي وجب أو استحب بحسب طبعا ما وجب له وما استحب له. ثم قال مؤلف أمثل الوجود الماء حكما وحكمك الوجود الحقيقي. قال أنه يلزم شراء ماء وحبل ودلو من باب عند القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت أحيانا لا يحصل لك الماء إلا بشراء ماء، إذن يلزمك شراء الماء. أحيانا لا يتم لك إلا بأن تحضر مثلا ماطور حتى تسحب الماء، فيجب عليك هذا حبل ودلو إذا كان الماء نازل في بئر. إذا كان هذا ما تشتري به لأجل تحصيل الماء بثمن مثل أو زاد يسيرا فاضلا عن حاجته، قال يلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمن قرض. يعني المؤلف يتكلم عن مسألة، طيب لو أعير فيقول خذ الحبل خذ الماطورة خذ هذا يتعبي بهما، يلزمني قبوله لأن استعارة ما فيها منه. طيب قبول الماء، قال إن كان قرضا وهبة قبول الماء نفسه يقول هذا ما في منه في العادة، لأن الناس يعتادوا يعني الناس لهم عادة في بذل الماء هبة، وأنه ما يتمول عادة، وإن كان الآن هل يتمول وسيأتينا في باب المعاملات. يعني قديما ما كان يتمول، من باب الناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء والكلى والنار، لكن الآن يقال إذا أردت أن تنجح في مشروع أو شركة أو مصنع الماء، لأن الماء يعني كما يقول جعلنا من الماء كل شيء حي ومطلوب الماء، في الاستهلاك الآن ما يسمى الزواجات والأفراح والمناسبات بل البيوت وغير استهلاكات، حتى قوارير الماء الصغيرة هذه استهلاكاتها في أيام الصيف وكذلك في المساجد. لكن فنقول هذا على حسب كلام السابقين كان ما يتمول عادة، والتمول يرجع فيه لعرف الناس. الآن لو حاتت السيارات المميزة صارت تتمول، التراب أول ما كان يتمول، حتى قال الصحابي في حديث عروة قال في البخاري قال حتى لو باع التراب لربح فيه، ما يتصورون التراب يباع على عمد بكمل بكم كم يقال يعني، وأنا عندي الطرائف حتى في التمول لا تأتيكم في باب معاملات إن شاء الله التراب غيره. قال مولف إذن قبول ما قرض وهبة يلزمه وقبول ثمنه قرضا، أن تعطي ثمنه يقال خذ 20 ريال تشتري بها ماء، خذ 100 ريال تعبي الوايت تعبي هذا الخزان، يقول يلزمك إذا كان عندك وفاء لأن ما في منه. لكن المؤلف يقول ستأتي مسألة فيها منه، خلنا نأتي عليها ثم نرجع. طيب وش المسألة اللي ما ذكر المؤلف فيها منه؟ إذا كان قبول ثمنه هبة ما يقبل، شوف المؤلف ما نص عليها لكن تفهم من دلالة كلامه والنص عليه في الشرق. نعم شلون؟ واحد قال خذ 50 ريال ترى هدية اشتر بها ماء، يقول لا يلزمك، يقول لأن فيها منه. طيب أعطيتك يا عبد الله ماء قلت خذه توظف فيه، يلزمك التقبل لأن ما في منه، أما الفلوس فيها منه. طيب لو ما حكم بذل المال لعطشان إن كان فاضلا عن حاجته؟ تفهم الدرجة العالية فيما يسمى في الإيثار، وتفهم قصة الصحابة في يرموك وما ورد عنهم أن كل واحد يؤثر مع أنه عطش، لكن باب يؤثر على أنفسهم والكلبهم خصوصا. فيقول المرفي يجب بذل العطشان ولو نجيسا. إذا متى خاف العطش على نفسه فهنا يجوز له التيمم، وهل يعيد؟ بالإجماع لا يعيد كما نقل ابن منذر الإجماع. فأنا مسافر معي ماء، وأنا أقول أنا عندي مصلحتي، مصلحة حفظ النفس أو حفظ الدين في الجانب يسميه التحسيني وهو الوضوء بالماء، فنقول أقدم حفظ النفس. طيب الآن مسألة ذكرها الفقهاء، إن وجد عطشان وهذا العطشان يخاف موته فيلزمك أن تسقيه. طيب أنا أحتاج الماء هذا لأجل توظفه، لا، نقول حفظ نفسه وإنقاذه من هلاكة أولى من أنك تتوظف به. قيل لأحمد رجل معه إداوة من ماء الوضوء فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم أو يتوظف، لهي معادلة تعرض عند مصلحتان الآن. قال ابن أحمد لا بل يسقيهم، ثم ذكر أن الصحابة على ذلك يتمون ويحبسون المال لشفاهم، فحرمة الآدمي تقدم إلى الصلاة. وبل يقول كقياس طريف ذكره ابن قدامة أنه الآن البغي التي غفر الله لها أنها سقت كلبا وجدت عطشا، فإذا كان في سقي الكلب فالآدمي أولى. طيب مسألة ذكر الفقهاء وهي فيها جمع بين طارة بالماء والتيمم، من الحالات من وجد ماء يكفي بعد طهره، وهذه متصورة، هذا أقل من مد ولا أكثر؟ قلنا أقل من مد. طب أنا ما وجدت إلا هذا القارورة، بحثت أنا في السيارة وجدت قارورة قديمة تحت السيت ولا تحت مرتبة ولا في شنطة، قلت زين الحمد لله، لكن هذه ما تكفيني. يا الله تكفي يعني الوضوء المضمض، يعني بمعنى الوجه وما فيه من مضمض استنشاق واليدين، أكيد لن تكفي قدمي، القدمين ما شاء الله مبروك، تبي ماء. شيخ المؤلف ومثل الغسل هذه أشد طبعا، كذلك أنا عندي قارورتين أو نصف صاع والآن عندي غسل الآن، فالآن تعرض عندي، أنا أقول خلاص أنتقل للتيمم مباشرة، لا هذا ما قليل أكيد لن يكفيني، أو أتيمم حتى أكون فاقد يعني، أو أغتسل وأتوضأ به حتى أكون فاقدا للماء ثم أتيمم. تقدم المؤلف الثاني، قام في التيمم بعد استماع، إذن لابد أن يستعمل، إذن يجب عليه أن يستعمل ولا يتيمم قبله. طب وش دليل هذا يا شباب؟ يعني أول قاعدة الشرعية العامة، وهذه لها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، صحيح محمد أنه ما فقد الماء، وحتى يكون فاقد الماء لابد يستعمل هذا الماء الموجود عنده. عندنا شيء ثاني وهو أشبه بالقواعد الشرعية العامة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك ما ذكر الأخ أحمد كذلك ومحمد، الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمم، فأنا وجدت الماء وأمكن استعماله ولو في بعض الأعضاء فيلزموني. وقالوا ليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له، طيب فيجب استعمال الماء قبل التيمم. طيب الحالة الثانية، من وجد ما يكفي لإزالة نجاسة وهو محدث، كيف صوت المسألة؟ على بدنه نجاسة مثل الدم أو بول في قدمه، طب عندهم لا يزيل الماء، لا يزيل النجاسة إلا الماء، وأنا محدث الآن فتعرض عندي، هل أستخدم هذا الماء لإزالة الدم أو إزالة البول؟ طب تقول استجمار، لا استجمار فقط رخصة في موضعه فقط، يعني هذا مثل ترى فكرة التيمم مبيح لا رافع، ترى الاستجمار مبيح لا رافع عنده، يبيح فقط مكانه للضرورة للدليل. الآن تعرض عندي فماذا أفعل؟ يقدم إزالة النجاسة، يقول يغسل النجاسة ويتمم لحد بعده، إن وجد ماء والحمد لله، إن فقد الماء خلاص الحمد لله أنه استعمله ثم صار عادما للماء. وكذا لو كانت في ثوبه فإنه يغسل الثوب ويغسل النجاسة ولو انتهى فقد الماء. من حال ذكر المؤلف من تضرر بغسل جرحه أو مسحه بالماء، وهذه مرة قريب منها في باب الجبيرة، الآن جرح أو صار عنده حروق ولو غسلت هذا الحرق أو فسأتضرر بغسله وحتى مسحه بالماء أتضرر، إيش أفعل؟ أتيمم. وهذه مرة معنا في باب مسح الجبائر في الحوائل، فيقول هنا المؤلف يتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، حتى لو كان أحيانا حتى القريب منه يتضرر أن يغسله، والباقي يغسله فيغسل الباقي. فلم يتضرر بمسحه مرت معنا في الجبيرة، شو يسوي؟ فإنه وجب عليه المسح وأجزاء، كما في حديث قصة صاحب، وهذا من حديث المسمى حديث الشجة، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه إصابه ويمسح عليها، وفي رواية أن يمسح على رأسه ويغسل سائر جسده. طب من المسائل حكم الترتيب والموالاة إذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه، قلنا هذا ذكرته في البداية في الأصول، مراعاة الترتيب في الوضوء فقط دون الغسل. كيف؟ الآن أنا سأتيمم ليش؟ جرح بذراعي ولا استخدم الماء ولا أقدر أمسح عليه، فنقول على ظاهر كلام الحنابلة شو تسوي؟ تتوضأ وضوءك المعتاد، فإذا غسلت يدك اليمنى وجيت تغسل يدك اليسرى نقول اصبر اغسل ما تيسر منها، طيب ثم تيمم، اضرب الأرض برأسك كما بيديك ثم امسح وجهك وكفيك تيمم، ثم شو تسوي؟ كمل الوضوء، لأن الترتيب شرط في الوضوء، وهذا موضعه. إن الآن هذا البدل قام مقام الغسل، يعني تيمم الآن مقام غسل الذراع، فإذا يلزمك إذا جئت وقت ذراعك المصاب أن تنتقل للتيمم في هذا الموضوع ثم تكمل وضوءك. قال وكذلك مراعاة الموالاة، فيعيد غسل صحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه، لكن لو كان عنده جنابة وسيتمم لموضع مخصص لا إشكال، إذا انتهى من اغتساله وكان حاط يده بعيد كذا عشان ما تجيه ماء، فلما انتهى من اغتساله نقول عادي تيمم فلا يلزم فيه الترتيب ولا موالاة كذلك. وقال لأن البدل يقوم مقام المبدل، هذه من تطبيقات البدل يقوم مقام المبدل. قال المؤلف مسألة، طيب حكم طلب الماء إذا وجد إذا دخل الوقت وكيف يطلبه؟ قال من عدم الماء فإنه يجب عليه ماذا؟ دخل وقت الصلاة، ومن تطبيقات تيمم مبيح لرافع فيلزمه طلبه، لأن قال فإن تجد ماء فتيممه. طيب كيف لا يجد؟ قال لا يقال لمن لم يجد إلا لمن طلب، لا تقال أنك غير واجد إلا إذا طلبت، لجواز يقول في المبدع أن يكون بقربه ما لا يعلمه، ما تصير الحين، الحين تكون في سيارتك في مخيمك في مطبخ مخيم في، فيطلبه وين؟ برحلة يفتش ما يمكن أن يكون فيه في قربه، ينظر وراءه أمامه عن يمينه وشماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده ليستبرئ ليتأكد ويكون على يقين، وكذلك يطلبه من رفيق معه. فأنت من قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، ما لم يتحقق عدمه يتحقق هو عدم الماء. إذن يعني كان فقهاءنا لابد يلزمون الطلب بكل صلاة، كما سيأتي حتى في باب ما يسمى التأكد من القبلة، إذا كان في برا ونحوه يتأكد من القبلة لكل صلاة حتى يصلي بيقين. ما لم يتحقق عدم يعني ما هو إذا الإنسان لم يستجد شيء بالنسبة له، يعني هو جالس في هذا المخيم أو منقطع كما يحصل ما يسمى المفقودين، هؤلاء اللي يفقد في برية وليغرز ورمى جواله طفى وسيارته كذا طفات وخلص بنزين يجلس له كم يوم، فيقول أنا وين رحت؟ أصلا أنا متحقق بحثت أنا ما وجدت ماء، إذن سيصلي في كل صلاة بتيمم. قال المؤلف وهذا كله استكمال لحكم طلب الماء، قال ويلزمه طلبه بدالة ثقة، لو دله ثقة قال ترى في محطة بنزين قريبة، أو دل هل جوجل ماب ثقة؟ ها؟ فاسق طيب اللي حط ولا كافر اللي وضع البرنامج. نقول نعم يستدل به، يستدل له، والنبي عليه الصلاة والسلام استدل عبد الله بن، إن كان دليل له كما في البخاري، عبد الله بن أرقط كان مشركا. فإذا كان هذا الدليل قريبا عرفا، إذا كان طبعا الماء اللي دلك عليه قريب عرفا، وبعد في ضابط ثاني ولم يخف فوت وقت ولو المختار، طبعا هذا لو خاف فوت الوقت قال ترى في ماء، بس يمكن حسبت على جوجل ماب أقرب المحطة نص ساعة، يعني بمعنى إذا طلعت الشمس بفترة أو لن أصل إلى بعد ساعتين ثلاث ساعات، قال لا يلزمه. وفي رواية أخرى يلزمه، ستأتينا في مسألة أخرى، أو يلزمه كذلك أن يذهب إلى رفقة عندهم ماء ودل عليها إذا كان قريبا عرفا، ولم يخف فوت رفقة وقت، ولم يخف كذلك رفقة، يعني لم يخف فوت رفقة، أحيانا يقول ممكن أروح بس أنا أخاف فوت الرفقة اللي معي لأنهم ماشيين وبيطلعون، أو يخاف كذلك على نفسه أو ذهب، أو يخاف على ماله سيارته أو خيمته. قال مؤلف طيب ولا يتيمم لخوفي فوت جنازة، كان مؤلف نبه عليها لأن في قول آخر أنه يتيمم. الآن عندي جاء وقت الصلاة في ماء، لكن أحتاج أطلبه في دورة مياه، أحتاج إلى 10 دقائق ربع ساعة، تعرض عندي الآن. يمكن الآن لو ذهبت ورحت توضى بالماء وش بيصير؟ تصلى جنازة تفوتني جنازة، أو أتيمم التراب تحتي الآن، أضرب كما يقال التراب طيب وأتيمم وأدرك الجنازة، شو يقول المؤلف؟ لا تروح توضى ولا تيمم لأنك لست فاقدا للماء والماء موجود عندك. وهذه أظهر روايتين. هناك رواية أخرى رجحها الحنفية وغيرهم أنه أن الجنازة لا يمكن استدراكها بالوضوء فيشبه العادم، ومنهم يقول، وهذا قول الشعبي، يقول يصلي عليه بغير وضوء تيمم، وهذا غريب القول، قال لأنه لا ركوع في صلاة الجنازة ولا سجود تشبه الدعاء، لكن لا شك أن قول الجماهير لأنها صلاة وتعبد الله بها لأنها تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. وعموم الحديث لا يقبل صلاة بغير طهور، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، هذه صلاة، إذن لا يباح إلا بعدم الماء. ولا يتيمم لخوف وقت فرض، كيف المسألة دي؟ يعني الآن يقول عندي ماء، لكن احتمال إذا ذهبت أطلب الماء يخرج الوقت، ماذا أقدم؟ عند حنابلة أقدم الصلاة بالوضوء على الصلاة في الوقت. قال المؤلف إلا إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، وصل إلى ماء وافترض أنه سرى طيب، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، في نوبة، وهذا النوبة ترى موجودة الآن، يعني تشوف بعض يعني مو مسلمين في أفريقيا لو تصور في بعض البلاد اللي يقل فيها الماء في مزارع في بعض البلاد في القرى والجنوب ونحو ذلك، تجد أنه قد يحصل مثل هذا اللي تشوف السرى الحين عند زيد الحسين وغيره. فيقول أنا لو أنتظر ستذهب النوبة، النوبة لا تصل إلا إذا خرج الوقت، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، هو يعلم قريبا لكن أخشى أن الوقت يذهب. وهذه مسألة ستأتينا حتى في أول كتاب الصلاة، وهي مشتغل بشرطه ليحصله قريبا، تذكرونها. فالمسألة هي قولين مشهورين عند الحنابلة، قالوا كما هو اللي ذكره مؤلف أنه لا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، بل شو يسوي؟ يروح يدور الماء حتى يخرج الوقت، تبع الوقت، قال لا مدام الماء أنت تدري أنه قريب وموجود تذهب. وهذا على جماهير الأصحاب، فيشتغل بالشرط لأنه مشغول بالشرط، مدام أنك مشغول بشرط الصلاة والوضوء حتى يخرج الوقت. الرواية الأخرى ولعلها هي الأقرب والأرجح، لا، عندنا قاعدة الوقت أهم شروط الصلاة، فلا يقدم غيرها لا يقدم غيره عليه. قال في الإنصاف وعنه تقديم الوقت على الشرطي. طيب إيش يسوي طيب على هذا؟ أنا في البر الآن أقول له ذهبت محطة بنزين أحتاج نص ساعة ذهاب ونص ساعة رجوع لأجل أن أجيب لرفقتي اللي معي، بيطلع وقت الفجر تطلع الشمس، على هذه الرواية الأرجح نقول لا صلوا بتيمم بعدين تيسر. وإذا أمكنك طبعا أنك ترتب نفسك أو كما قلت تخطط أصلا لذهابك بحيث تدرك الوقت وتجمع بين الطهارة بالماء والوقت، لكن افترض أنه هو أصلا نام حكم طبيعة الناس في بعض المخيمات أنه أصلا يسهرون على شبة الضوء كما يقال وسمرات بالليل، نام ما صح إلا بالكاد أصلا كما يقال على قبيل طلوع الشمس بربع ساعة ثلث ساعة، والآن يحتاج إلى ماء والماء غير موجود أو يحتاج الغسل. لو ذهبت أغتسل في المحطة لن أصل إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. شو يقول المؤلف؟ لا اذهب، لا لا المؤلف المشهور عن جمهور أصحاب الحنابلة اذهب وروح مدام الماء موجود ولو خرج الوقت حتى تستعمل الماء لأنك قادر عليه. طيب أنا بيطلع الوقت، نعم أنت مشغول بشرطه وستحصله قريبا. طيب واختار الشيخ التقي الدين، وهذا تصير لنا أحيانا، استيقظ الإنسان في آخر وقت وهو جنوب، أنب عليه ابن تيمية في الفتاوى وأشار إلى المرداوي في الإنصاف عن شيخي شيخ تقي الدين. الآن عندي بقي 5 دقائق يخرج الوقت، وخاف إن اغتسل خرج الوقت أو نسيها وذكر آخر وقت، وش يسوي؟ واضح المسألة؟ لا، حتى رواية ثانية ترى ابن تيمية يقول في هذه المسألة، يقول فوقته إذا ذكره ما دام أنه نايم وتوه يستيقظ فإنه ينشغل بالاغتسال ولا خرج وقت. فلاحظت ابن تيمية يفرق مسألتين، بين واحد نايم واستيقظ قبل خروج الوقت وخشي يعني فوات الوقت فإنه يذهب ويغتسل حتى يخرج الوقت. لماذا؟ يقول لأن الحديث قال إذا من نسي الصلاة أو من نام عن الصلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، فوقته إذا ذكرها. يقول كأن وقت الصلاة يبدأ بالنسبة لك إذا قمت، أنت قمت قبل 5 دقائق يقول توه يبدأ الوقت بالنسبة لك. صورتهم الفكرة؟ فيقول أغلص صراحة يغتسل، أو مثل كذلك المرأة تحصل أحيانا في الجناب في الحيض، المرأة نائمة ثم كانت على حيض لكن لما طهرت أو استيقظت على الأقل من نومها قبل طلوع الشمس ب5 دقائق تقول الآن لو اغتسلت من الجنابة عفوا من الحدث، الحدث الأكبر هو الحيض، بيطلع الوقت. على تيمية هو اللي يفتى بها الآن كشيخ ابن تيمية وغيره، يقول أبدا يذهب ويغتسل ويخرج الوقت. لماذا؟ لأنه وقته يذكره. لكن كما قلنا في القاعدة أنه القاعدة أنه الإنسان إذا صارت هذه الحالة، أما الإنسان لا يتحيل على الشريعة، فنقول إذا كان الإنسان في وقت مختار أي معنى هو في أول وقت لا، فلا يتعمد تأخير الصلاة وقتها حتى يحصل مثل ذلك. هكذا هذا عن النائم. قال فيستيقظ، يقوم تيمية يستيقظ أول وقت وخاف أن يشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت اللي تيمية يصلي ولا يفوت وقت الصلاة. إذن وقت الصلاة أهم. طيب ما أدلة المذهب أن يقول يبحث عن الماء ويغتسل به أو يتوضأ ولو خرج الوقت؟ قال لأن الله قال فأنت تجد ماء فتيمه، وهذا واجد الماء، وقال لأنه قادر الماء فلجد التيمم لو لم يخفوت الوقت، ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها. ونقول لا، من خلال تتبعنا لأدلة الشريعة تجد أن عناية الشريعة بالوقت أهم من عنايتها كثير من الأحكام الشرعية. طيب مثلا إذا باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك له ما يتطهر به، تصير هذه أحيانا، عندما وش صار باعه أو وهبه بعد دخول الوقت أعطى غيره حتى يبقى هو ما عنده ماء، يقول ما في حرم ذلك. ليش حرم؟ ولم يصح العقد، البيع هذا حرام. قال لأن هذا الماء مال الماء أنت تدري أنك محتاج له صح في طهارة شرعية، فتعلق به حق الله كما يقول بهوتك الشرقنا. قال فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر لعجزه عن تسليم شرعا. كيف؟ الآن مثل الأضحية، تذكرون سيدنا الأضحية إذا تعين، إذا عينت قلت هذه أضحية للوجه الله يجوز تبيعها لأن تعلقت بحق بها حق الله عز وجل. قال لي مثل هذه. طيب أنت يا مصلى لم يعد، إن عجز عن رد ما باعه أو وهبه، لأنه إن كان النهي هنا خارج العبادة ومتعلق بالبيع. مثلا لو إنسان نسي موضع الماء أو جهته وقادر عليه، نسي أنه قادر عليه أو جاهله بموضع يمكن استعماله، نسي الرجال وكان يذكر في مكان بس نسي وين الخزان وين المحطة وين كذا، ثم تيمم وصل قال يعيد. لماذا هو المؤلف الآن؟ لأن فيه تفريط، فالنسيان لا يخرج عن كونه واجدا. ومثل لو نسي الإنسان وصلى ثم قال صح صليت بدون وضوء ناسيا، هل يعذر؟ ما يعذر. لكن إذا ظل طريق الماء، من ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، راح الرجل اجتهد ثم ضيع الماء مسكين، أو ظل عن موضع بئر كان يعرفه أو خزان كان يعرفه فظل عنه، حاول يبحث يبحث يبحث ما وجده، راح بيدور محطة ما حصلها، مكتوب في جوجل ماب محطة ذهب ما وجده أو مغلقة، وتيم مصلى هل يعيد؟ شو رأيكم؟ ما يعيد. لماذا؟ هل ترى أنه مفرط؟ لم يفرط، فلعت عليه. مسألة في النية ذكرها مؤلف، نأتي عليه سريع لأنه تشبه مسألة النية في باب الغسل والوضوء. إذا كانت الأحداث توجب طهارة واحدة وهذه واضحة ونوى لهما جميعا، نوى بتميم أحداثا متنوعة توجب وضوء وغسل. كيف؟ استيقظ على جنابه وكان عنده بول كرمكم الله ونوم، ايش رايكم لو تيمم بنية طهارة واحدة أجزان الجميع؟ هذه واضحة. طيب لو نوى أحدها تصح لأنه طهارة شرعية، صح. طيب لو نوى تيمم الحدثين تصح من باب أولى. إذا نوى الحدث الأكبر على الأصغر أو عكسه لا يكفي. ليش؟ أحسنت. لماذا؟ مع أن الغسل ذكر يجزي. نرجع للقاعدة في أول باب، التيمم هو بإثر رافع، فيعطيك رخصة مؤقتة، أنت حددت أنه هذا يبيح لك التيمم، مع أن ترى الشكل واحد صح؟ يعني هل شكل التيمم، صفة التيمم في الغسل تختلف عن صفة التيمم في الحدث الأصغر؟ الشكل واحد، ليس كما فهم كما سيأتينا عمار، عمار لما أصابت الجنابة وش سوى رضي الله عنه؟ تمرغ كما تتمرغ الدابة. حسب التيمم مثلا غسل لازم يعني أخلي أتيم يعني أغتسل بالتراب، ها أتيم بالتراب، هذا كان فهمه رضي الله عنه. فيقول لا يكفي أحد من الآخر. طب متى مسألة هل يصح التيمم بالنجاسة؟ كيف صورة المسألة؟ يعني واحد عنده نجاسة ثم تضرب إزالتها، ما قدر يزيلها بالماء، فيقول مؤلف نوى بالتيمم أن هذه النجاسة تضره إزالتها، يعني تضره يمكن تنزع شيء من جلده إذا أزالها، أو ما عنده ما يزيلها به مما أو منظفات، أو خاف بردا لو أزال هذه النجاسة، ولو حضرا ما عاد ما يسخن بالماء، قال بعد التخفيف ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها. يجزئ التيمم بهذا العذر، وللأصل النجاسة على البدن أنه يجزئها بالماء، لكن يجزئ التيمم عنها إذا شق عليه. واحد حبس في مصر، وهذا تصح تطبيق للحضر، أو حبس عنه الماء فتيمم، فإنه يجزئه ولا يعاد عليه لعموم الأدلة. وإن كان طبعا وصف السفر فهذا من باب قيد ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. هذه مسألة عاد بالمناسبة أنا عندي بحث علمي فيها الآن، كتبت 40 صفحة، وهي مسألة ما يسمى فاقد الطهوري. وسبحان الله أصل البحث هذا قبل 4 شهور سألني ابن خالتي طيار، يقول صلنا أحيانا نركب الطائرة قبل الفجر بنصف ساعة متجهين مثلا جنوب شمال طائرة حربية. فيقول أحيانا الإنسان وقد يتوضأ وينسى الوضوء أو يكون عنده يعني نوع يعني يعني يعني ما يتيسر له طبعاً يتوضأ أو يحدث. فيقول نحن الآن وندري أننا لن ننزل إلا بعد طلوع الشمس بالطائرة. فيقول أنه بعضنا يقول نحن ننقسم أربع حالات. يعني يقول سألته شو تسوون أنتم يا الطيارين؟ قال والله حنا أربع أقسام. وش توقعون إيش ممكن ما يسمى أعطونا سيناريوهات كما يقال. بالمناسبة كل هذه كل هذه قول فقيه من المذاهب الأربعة. العجيب أن هذه المسألة لها أربعة أقوال وكل مذهب له قول مختلف عن قول الآخر. أول شيء خلنا نبدأ يلا بكم يا حنابلة. إيش قول حنابلة؟ وطبعا هو إن شاء الله هو أرجح الأقوال. يصلي حسب حاله. أحسنت. فلا الحنابلة يقول يصلي وليس عليه لا شيء آخر ولا يعيد. إذا الحنابلة يصلي حسب حاله ولا يعيد. تمام. وعندهم الأدلة العامة فتقول الله مصدرتهم وغير ذلك من الأدلة. وقصة عائشة اللي ستأتي بعد قليل. خلنا بذكر الأمثلة ثم أعود إلى رأي الفقهاء. كمن حبس بمحل لما بين التراب بطائرة بسجن لا ماء فيه تراب، أو قد يكون لا هو موجود عند الماء لكن ما يقدر يستعمله ولا يقدر حتى التراب بقروح حتى التراب يضره، أو كما تقولون موضوع عليه الأجهزة الطبية وما يقدر لا حتى التيمم ما يقدر عليه، أو مثل ما يسمى به كورونا والآن في مرحلة عزل مثلا واشتدت به الحالة ولا حتى لا يتيسر حتى الوضوء ولا التيمم، فيصلي حسب حاله ولا يعيد لأنه أتى بما يرى به فتقل بصلاته. طيب فأعطوني قول الثاني في المسألة. لا لا خل التيمم، لو قلنا في شيء يتيمم به هذه منتهي، لكن تكلم أنه ما يستطيع التيمم. كيف؟ يعني أنه يترك الصلاة في الوقت ويقضي. جميل، هذا قول شافعية. لا شافعية يصلي ويقضي. شافعي يصلي ويقضي يعيد صلاته. لا في قول آخر طبق القول الحنفية وقصر قول الحنفية كذا أشرت إليه سالم. إحنا في يقضي ولا يصلي، لا يصلي في الوقت لكن يلزمه القضاء إذا وجد الماء، يلزمه القضاء بعد الوقت. إذا كانوا مثل النائم إذا لم يجد الماء إذا النائم فكان الآن مخفف عليه في الصلاة فمعذور، طيب فيصلي قضاء. بعضهم حتى بعض صاحب الحنفية صاحب الإمام يقول يصلي صورة بالصورة شكلية بس، هذا غريب بعد. العجيب قول المالكية، وأنا سمعته حتى قريبا الشيخ سئل عنها اسمه الشيخ في المغرب سعيد الكمري. وش قول المالكية؟ حتى انتقده وحتى مالكية كبر وغيره. وش باقي؟ يعني ترى الآن ما يسمى هي أربع سبر تقسيم، أربع أقوال لا قول خامس. صلي قبل الوقت؟ لا في شلون صلي قبل الوقت؟ لا ما تصح. أحسنت يا أحمد، يسقط قول الملكية خاص تسقط عن الصلاة لأنه عادم لشرطها، فهو عادم للماء وعادم للتراب فتسقط عن الصلاة. إذن الجمهور أنه يصلي بس الملكية اللي قالوا ما يصلي، لكن قسموا في القضاء الحنفية والشافعية يقول يقضي، الملكية والحنابلة لا يقضي. طيب الآن قول الملكية قول غريب صح جدا. يعني وذاك نقول ذكر ابن البر أن الصحيح من مذهب مالك أنه لا يجب الأداء ولا القضاء، ذكر هذا. ثم قال ابن البر ما أعرف كيف أقدم الفقهاء أقدم بعض المالكية أن جعل هذا الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. قال ابن البر كان يحقق المذهب المالكي، قال وقول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه، وكان طبعا معتمد الحلب المالكي هذا في كتبهم. قام رجب وهو أردأ الأقوال وضعفها إن تسقط الصلاة عنه. أحسنت، قصدي دليل المالكية، يعني هو أن نقول الصلاة متعلقة بوجود لا تصح إلا بشروطها، فإذا لم يوجد شروطها إذا سقطت عنه الصلاة. طب ممكن تخرج هذه المسألة مثال تتبعي، مسألة الواجب موسع، مسألة كذلك قضاء الأمر، اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به. طب أنا فعلت المأمور به، هل يقتضي الإجزاء؟ المسألة الأصولية، هل طال شرط وجوب أو شرط أداء؟ طب دليل العلماء الحنابلة حديث به نزل مشروعية التيمم، ما هو؟ قصة عائشة والقلادة. عائشة طبعا غريبة قصصها، صلى قصتين كلها مرتبطة بالقلادة وضياع القلادة. أول شيء نزل فيها آية التيمم، مشروعية التيمم، فكانت بركة على الصحابة العلماء كلها. وفي قصة ثانية وقصة قلادة، قصة ألف كلام، ونزل فيها براءة عائشة، وامتحن الناس إلى الآن في براءة عائشة بسبب هذه القصة لما ضاع عقدها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة نظلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا على عائشة، على فخذ عائشة. فطبعا الصحابة باتوا تلك الليلة ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ما في بئر قريب منهم ولا موضع ماء، وليس عندهم كذلك ماء. فكان الصحابة كلهم جاءوا يعتبرون على عائشة دي، لأن هي اللي جلستهم بسبب القلادة، إنه سبب جالس للصباح طبعا لأجل هذه القلادة. فجاء أبو بكر الصديق جاء في الرواية كذا يعني من جنبها ويقول يعتب عليها، يقول أقمت الناس عشان القلادة دي على غير ماء ولا وليس عندهم ماء، فيعتب عليها وكأنها تحاول أنها ما تتحرك لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ونومه، ما تحب أن تنقضه. ثم سبحان الله نزلت آية التيمم، عجوا الصحابة فرحانين طبعا، فقالوا ما هذه بأول بركاتكم يا أبي بكر، فكانت هذه السبب في القلادة صار خير وبركة يعني. طب وش اللي شاهد في عقد الطهرين؟ يعني أنه في القصة هذه أنه صلوا لما لم يجدوا ماء بغير وضوء، ولم يكرهوا النبي ولم يكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عن أدب، كما لو إنسان فقد ستر العورة هل نقول أصبر إلى أن تجد؟ اتفاق العلماء يصلي حسب حاله، إذا فلا يجب عليه العادة كذلك إذا وجد الماء والتراب بعد ذلك. طيب صفة الصلاة من عدم الطهورين، قالوا لا يزيد على ما يجزي في الصلاة، يعني كأنهم قالوا هذا حال ضرورة، تصلي صلاة مختصرها حتى ما تقرأ فوق الفاتحة، بس تصلي الصلاة المجزية، لا يسبح غير مرة، تقتصر القدر الواجب والطمأنينة بس، تقتصر الطمأنينة بس، ولا كذلك في سيئة التشهدين. طيب لو أحدث هل تبطل؟ نعم تحدث، لأن عموم الصلوات عموم الحدث، ولا يوم طاهرا بأحدهما. لماذا؟ لأنه الآن أقل من غيره، فلا يصير إماما بمتوضئ أو بمتيمم. الآن نأتي إلى مسألة شروط ما يصح به التيمم، نوع التراب. الفقهاء ذكروا الحنابل أربع قيود للتراب، خلنا نستنبطها، ما هي القيود هذه؟ أول شيء يكون تراب، ثانيا طهور له غبار مباح، في قيد خامس بعد والأربع. طيب خلنا نبدأ بالقيد الأول، يكون بتراب. قال وش اللي يخرج التراب؟ الرمل. وش الفرق بين التراب والرمل؟ إذا أنا وضعت صورة الآن لكم، هذا الهيلوكس اللي طاعس وله، هذا رمل وتراب، هذا رملية، منطقة رملية ها يسمون نفود عندنا. طب هذا رمل مثلا، هذا تراب، التراب غالبا مثلا تجد ينبت فيه يزرع فيه، تجد فيه تربع المنطقة الرمل لا غالبا ليس موضع قليل جدا فيها حتى لو جاءها مطر. كذلك التراب يكون له غبار، طيب لو ضربته يكون عليه تراب، يكون عليه غبار بخلاف الرمل، يعني أنعم الرمل. حتى ما يسمى جيولوجيا، إن حتى الجيولوجيين يعرفون الفرق بين التراب والرمل. وكذلك الجص مثل الجبس، وكذلك الحجارة المنحوتة ونحوها. طب قبل أن أتقل إلى قيود المؤلف، هناك رواية أخرى، هو اختيار حنفية واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ويفتي بمشايخنا الآن، أنه يصح التيمم كل ما تصعد على وجه الأرض. لماذا؟ لعموم قول الأزهر: فتيمموا صعيدا طيبا. وقال صعيد طيبا كل ما تصعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار أو رمل أو حجر، يكون في جنوب المملكة أو بلاد ما فيها تراب أو غبار، أو تتيمم بما تيسر لك من الصعيد الطيب. إذا جاء في الحديث حديث بذر: الصعيد الطيب طهر مسلم. وقال: فعنده مسجده وطهوره. وما يؤكد هذا في الواقع العملي، يقول ابن تيمية: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه الصحابة، مثل لما سافر تبوك، هل كان يحمل معهم تراب؟ ما كان يحملون معهم تراب معين، ويمرون بمناطق رملية. طيب ايش رايكم في الجدار؟ او انسان يقول انا في استراحة او مخيم او مزرعة قديمة يكون فيها فرشة فيها تراب، او جدار قديم غير ممسح. الحمد لله بيوتاتنا الان تجد انها تمسح، لكن تجد بيوتات واستراحات القديمة او مهجورة تجد فيها تراب او فيها غبار. قال: فيجوز تيمم اذا كان يعلق به تراب ورمل. اما اذا كان مثل هذا السمنت ولا فيه، او خشب عليه طلاء، ان كان فيه تراب نعم. وكذلك فراش اذا كان عليه تراب، وهذا قد تصل تطبيق كان في طائره او في مكان وما عنده حتى ماء ولا عنده تراب، وجد مثل هذا الشيء فيه غبار فيه تراب. نرجع لك قيود المؤلف، قال يكون طهورا فيجوز بتراب وشيء يخرج هذا. خلنا نرجع مسألة باب المياه. طبعا الطريف أن الحنابلة يقسمون التراب كالماء، عندهم طهور وطاهر ونجس. ما هو الطاهر؟ أحسنت، المستعمل. لذلك من تطبيقات قول علماء الحنابلة، أليس الآن في المستشفيات تعرفون له مسمى الصعيد كذا يسمونه، اللي يباع في بعض المحلات إيه شيء قطعة كذا تراب، وهذا الناس وين كان مع كورونا الآن صار ما يلمسون الناس ما يلمس عادة، على قول الحنابلة خلاص ما مستعمل منطبق بوضوح نعمل بها في قول في أيام كورونا يعني. فالحنابلة يقولون لا يجوز تتيمم بتراب تيمم فيه لأنها ما مستعمل، لأن تراب مستعمل كان مفعولية الطهورية مرة واحدة. طيب لكن نبه المؤلف، هذه قريب مسألة مرت معنا في باب الوضوء. طيب لو جينا كلنا في بركة كلنا نتوضأ ونغتسل مرة واحدة لا إشكال، واضح؟ كذلك لو جينا مكان في تراب وكلنا تيممنا في موضع واحد جاز، كما توضأ من حوض يغتسلون منه لأجل رفع الحرج ولأنه في موضع واحد. طيب هل يعتبر يكون مباحا؟ نعم. الشرط الثالث القيد في التراب يكون مباحا فلا يصبح مغصوب، وأن يكون غير محترق فلا يصح بدقة من خزف يعني كان دخلت عليه ما يسمى النار ونحو كذلك. الشرط الخامس يكون له غبار. طيب العجيب أن طبعا دليل حنابلة لقيد التراب الحديث، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا فنصع التربة. لكن ممكن نحن نجيب عن هذا أن التربة من باب إيش؟ كما كان أو على سفر، أن التربة هي من باب خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يتيمم به الناس هو التراب. طيب كيف استدل الحنابلة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ أحسنت يا أحمد، أنه التراب لما ذكر ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بالتراب. جيد، كيف استدل الحنابلة بقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على اشتراط يكون له غبار؟ لا لا بوجوهكم، لا ليس الباء، لا لا ليس الباء، منه فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. اذا لابد ان ياتي هذا. طيب ف يعني ياتي هذا الغبار طيب ويعلق بيدي ثم يمسح به على وجهي. طيب فاذا لابد من الغبار، اذا لابد وذاك اخذوا من منه وجوب يكون غبار. وطبعا ذكر من تطبيقات المؤلف هنا على لبد او ثوب او وساط كلها مسائل مما عليه غبار، حتى لو كان حيوان مثل انت راكب حصان وما كان عندك ماء وكان مغبر مثلا فضربت عليه او برذعته، شو البرذعه؟ مثل ما يسمى السراج، السرج، قال صح. طيب اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة، النورة مثل ما يسمى حلاوة الشعر، فإذا اختلط التراب فكما إن خلطته طاهر. يعني يقول المؤلف خل مثلا ماء أو تراب خلطه مادة أخرى، خل نأخذ تطبيق قريب من عندنا، تراب خلط طحين مثلا، فنقول الآن تكون مثل الماء الطاهر بحسب ما غلب عليه، هل يسمى ترابا فخلطه هذا أو لا يزال يسمى ترابا والمخالط قليل؟ طب نبدأ بفروض الوضوء، فرض على فروض التيمم. أول شيء مسح الوجه وهذا بنص الآية، سوى طب خفف في هذا لأن هذا يعني التيمم ليس مثل الماء، سوى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا طيب وداخل فم أو أنف، هذا معلوم، بل يكره ذلك. ومسح اليدين إلى الكوع، ما هو الكوع؟ قلنا عظم يلي الإبهام كوع ملقب، وما يلي خنصر هو الكرسوع، والرسخ ما وسط، وما يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ففهم هذا واحذر من الغلط. عاد البيت. طيب فمسح اليدين إلى الكوع. طيب كذلك من الطرائف عمار رضي الله عنه، هو كذلك له أشهر حديث ورد في صفة التيمم هذا الحديث، فيقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال طيب على اليمين، طيب ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه وجهه. وفي لفظ أنه أمر التيمم للوجه والكفين. طيب في رواية أن في أبي داود أنه مسح المرفقين، نعمر مسح المرفقين، وفي رواية أنه مسح إلى المنكب، لكن هذه شاذة كما حكم الأهل بها العلماء. أما ترتيب الموالاة فهذه شرط ولا ليس شرط؟ نعم فرض، لأن البدل يقوم مقام المبدل. قبل آخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، الضابط، فهما فرضاني إذا كان حدث أصغر، لا عن حدث، لأن تقولنا التيمم صورته واحدة، فإذا كان تيممك لحدث أصغر يلزمك الترتيب، تيممك عن حدث أكبر لا يلزمك الترتيب، لأن التيمم من إطارة الماء وبدأ يقوم مقال المبدل. طيب ذكر مفتعين النية في التيمم، واشترط النية لما يتيمم له، إذن هذا من تطبيقات قاعدة إيش؟ التيمم مبيح لرافع. فإذا أنت ليش تتيمم؟ تيمم صلاة الظهر، خلاص خلي صلاة الظهر أو طواف غيره، تيمم حدث أصغر أكبر أو نجاسة تحدد، فإن استباحة الصلاة من أجل حدث يصح، أو من غسل بعض بدني جريح، قال تعليل لأن طار ضرورة فلم ترفع الحدث، إذا مبيح لا رافع، فلا بد من التعيين تقوية إضافي. يقول أنه شوف لاحظ شوف الفقهاء دقتهم، يقول أن التيمم ليس مثل الماء، الماء قوي يطهر، التيمم وش فيه؟ ضعيف ما يقوى على تطهير، إذا قلت نويت نافلة فرض، نجاسة تيمم به لفرض، لا بد من التعيين حتى يتقوى هذا الضعف، فلو رفع نوى رفع الحدث مطلقا لم يصح بخلاف الوضوء. طب إذا نوى أحدها فلا يجزي عن الآخر، مرت معنا لأن أسباب مختلفة، وإنما لكل من ما نوى. طب وإن نوى جميعها جاز. طيب يلا هذه مسألة ذكر المؤلف إنه بتمومه نفلا نوى الأدنى، فهل يستبيح فيه الأعلى؟ لا، قلنا صورة نوى الضحى سالم ثم جلس ينتظر الظهر، جاء وقت الظهر وما عنده ماء، نقول قم يا الله يجزاك خير خلاص، لأنه أصلا بدخول وقت الظهر طيب وجد شرط لصحة التيمم ودخول وقت، ويلزمك الآن تنوي تيمم لصلاة الظهر، وهذا المذهب. هناك رواية أخرى اختارها مجد جد شيخ الإسلام وابن تيمية كذلك، أنه من نوى شيئا له فعله أعلى منه، وهذا أرجح وأقوى، أنه لأن بدل يقوم مقال مبدل. طيب ليش خالف طارة الماء؟ قال لأنها ترفع الحدث وهذا مبيح فقط. طيب وإن استباحة الصلاة وأطلق، قال لم يصلي بفرضا ولو فرض كفاية ولا نذرا، لأنه ما نواه، يعني كانه نحمله على أضعف شيء، وكذا الطواف. وإن استباحة فرض صلى كل وقته فرض ونافل، هذا سؤالكم، نوى استباحة فرض الظهر خاص النوافل أقل فتدخل بالتبع، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. أنا كنت لما أدرسها للطلاب أجعل هرم، يشوف لحظة الفقهاء جعلوا هرما، فمن نوى استباحته ومثله ودونه عند أعلى شيء عندهم فرض عين، فمن نوى عادي أسوي كل اللي تحته، أضعف شيء عندهم لبث المسجد، اللي بعده قراءة قرآن. طيب لو نويت قراءة قرآن هل أنا أصلي فرض عين؟ لا، شوف نظر فرض كفاية، شوف هنا صلاة نافلة، صلاة نافلة، هنا طواف نافلة، فلو نويت طواف نفل هل أصلي بركعتين خلف المقام؟ لا، لابد أن يهما جميعا، فهكذا. طيب ويبطل التيمم، ذكر المؤلف ختم هذا الباب ببطالة التيمم خروج الوقت، نرجع للقاعدة، لماذا التيمم مبيح للرافع في خروجه أو دخوله؟ وكان التيمم بغير صلاة، حتى كان التيمم فقط بس مصحف دخل وقت الظهر خلاص بطل الوقت، ما لم يكن صلاة جمعة، استثنى مؤلف صلاة جمعة، لماذا؟ لأن صلاة جمعة عند حنابلة متى يبدأ وقتها؟ مبكرا، نعم، من ارتفاع الشمس قدره كصلاة العيد، فقد يشق الإنسان أن دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر يتيمم، أو نوى الجمعة، وهذه قاعدة عندنا، من نوى الجمع في القاعدة يكون الوقتان وقتا واحدا بالنسبة له، يعني لو أنا مسافر ونويت أتيمم للظهر لما صلاة الظهر قلت تدري صلى العصر بعد المسافر، هل تروح الآن تتيمم مرة ثانية؟ لا، لماذا؟ لأن التيمم قاعدة عندنا نحتاجها في السفر والجمع، من نوى الجمعة صار وقتان وقت واحد، بمعنى تعرف فكرة الدمج في الجداول تتضح، الآن هذا وقت ظهر صح؟ هذا وقت عصر. طيب إذا نوى الإنسان الجمع شو يصير؟ يمسح الخط هذا خلاص اندمج الوقتان، فأنت يبدأ عندك وقت الظهر وعصر من هنا، فإذا نويت صلي الظهر تلقائيا صار وقت للظهر وعصر. طيب المبطل الثاني والثالث حدث مبطلات الوضوء، هذه معروفة، وكذلك موجبات الغسل، لأن بدل لا حكم مبدل. أما إن كان لحيض ونفاس فلم يبطل بحدث غيرهما، فأنت إذا اغتسلت مرأة لحيض فلا تبطل بحدث غيرهما كالبول أو نحو ذلك. المبطل الرابع وجود الماء، إذا وجد الماء خلاص بطل التيمم، عندنا قاعدة مشهورة صح؟ شو تقول القاعدة؟ تستعمل في عامة أحوال الناس مو فقط خاصة، إذا وجد الماء بطل التيمم، تقول مثلا أنا طالب علم وجاء شيخ أكبر مني، جاء شخص صغير ثم جاء عالم أكبر منه أو جاء أغنى منه، فتقول إذا وجد الماء بطل التيمم، المقدور على استعماله بضرر إن كان تيمم لعدمه، إن كان تيمم لعدم وقدرت على استعماله. طب هنا السؤال سيذكر المؤلف، طب زوال مبيح للتيمم كذلك لو كنت لأجل المرض أو لأجل عليك الأجهزة ثم زالت الأجهزة أو زال مبيح خلاص يلزمك الآن استعمال الماء. المؤلف يقول ولو، هذه شرط خلاف، ولو في الصلاة. يلا بقول لكم لغز قديم وأطوره حسب العصر الحاضر. يقال نهق حمار فبطل الصلاة. نجدد الآن، نقول دق بوري هايلوكس فبطل صلاتك. إني سمعت بوري سيارة أو منبه سيارة فبطل صلاتك، كيف؟ شلون؟ يلا فكروا فيها. صح، أنت عبد الله كاشتين وما عندكم ماء، وصيت رأي هايلوكس أن يحضر الماء، فهد ها؟ فجاب الماء، لكن أنتم صليتوا أو أنتم أثناء الصلاة انتظرت الرجال ما جاء، ويوم صليتوا أنت في الركعة الأولى والثانية إلا ما شاء الله رجال يدق بوري وصل بحفظ الله ورعايته. فالآن يقول فقهاؤنا إيش؟ بطل صلاتك. نعم، فيتطهر ويستأنفها. لماذا؟ عموم الآية، فلم تجد ماء فتيمم وقد وجدت، فإذا وجد الماء فأمسكه فأمسه جلدك. وهذا أحوط، يعني في قول آخر طبعا أنه قال أنه يمضي صلاته. أما إذا وجد بعدها ما رأيكم؟ لما انتهيت من الصلاة يا سالم إلا رأي الهالكس يصل وأنتم انتهيت من الصلاة تعيدون وأنت في الوقت، يقول لا يعيدها ولو كان في الوقت. وكذلك الطواف، ويغسل ميت إذا وصل وقد وجدنا ماء. والتيمم قال المؤلف آخر الوقت المختار لراجل ماء أفضل أو العالم بوجوده. يعني أنت، أنا عندي مصلحتين، أني أصلي في أول وقت بالتيمم أو أصلي في آخر وقت وأنا أتوقع ويغلب على ظن وجود الماء، ما المقدم؟ مرجح أن تصلي في آخر وقت لمصلحة استعمال الماء. ما يستوى عنده الأمران، فالأولى له انتظار. وصفة التيمم ذكرناه لكن نعيدها سريعا كما عاد المؤلف، أن ينوي ثم يسمي، ويكون الوضوء واجب عندهم، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يتأكد من دخول الغبار، يصل التراب ما بينها، بعد نزع نحو خاتم فضربة واحدة. قال ولو كان التراب نائما فوضع يديه عليه وعلق بما أجزاه، فيمزح وجهه بباطنهما هكذا أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، هذا الكف اليمنى براحة اليسرى ثم الكف اليسرى براحة اليمنى، هذا السبب. طيب فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره فعكس صح، وهنا يجب استيعاب الوجه والكفين سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب بينها. لكن لو تيمم بخرقة أو غيرها، خرقة فيها التراب أو منديل، فيجوز. لو نوى الآن لو كان يوم غبار، هذا مثلا طريف ذكر مولف، وش سويت؟ صمت إلى الريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه، يعني أنت التراب غطاك يمكن وغطى مخيمك الظاهر، أو ومسحه به صحة، لا انسفته بلا تصميد فمسحه به. يعني لابد أن تصمد، تعرف وش من الصمود؟ أنك تنوي. أما إن سفته الريح ومن سدح أو جالس أو نحو ذلك لكن لم يقصد ذلك، لم يصمد، فلا يصح. أظن الساعة ونصف انتهت، إذا كان في سؤال أو إشكال. استعمال ما قليل لا هي اتجاهها، لكن لا شك أن هذا اتجاه الحنابلة قول جمهوره أحوط. وأحيانا هذا يصير لنا، أحيانا أنت تظن نفسك أنه ما يكفيك، ثم سبحان الله تقتصد في الماء وسبحان الله يكفيك. وقد ورد عنه سلم أنه توضأ بثلثي مد، وفي حديث عائشة تذكرون في غسل تقول هو عائشة وكان أقل من صاع كما تقول عائشة، وتقول دعلي دعلي، فقد يجزي يعني مثل هذا. هل ورد أنه يضرب ثلاثا؟ نعم ورد فيه رواية، لكن الأظهر أنه مرة واحدة، والقاعدة أن الممسوحات مرة واحدة. ورد في رواية ضرب مرتين، ضربة للوجه وضربة، هذه أصح، هذه صحيحة على الأقل، روايتان في ضربة واحدة، وفي رواية ضربتين. أما